السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء بعد من خلقه. نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة وهذا المكان المبارك الذي نحسبه عوضا من الله لنا بعد دماج الحبيبة وتآمر الأعداء عليها، وحصل لها ما حصل. عوضنا رب العالمين بدور أهل السنة ومشايخها، فأهل السنة والجماعة دأبهم العلم أينما نزلوا وحيثما حلوا، هم مع هذا الخير ومع هذا العلم ومع هذا النور. وكان هذا الدار أبرز دار في اليمن، جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. ولعل كثيرا منكم وهو في هذه الدار لا يشعر بسعة هذا الخير. سارت هذه الدار ينتظر الناس في غمم الجبال وفي بطون الأودية آخر كلمات تنزل منها على لسان شيخنا الحبيب أبي بلال حفظه الله، بل سارت لها أثر عظيم وتأثير طيب على الزوار والقادمين عليها في هذا الشهر. أحد الشباب من طلبة العلم من أهل يافع من طلاب دماج، رأينا منه قصورا وتأخرا وبعدا عن إخوانه، وكنا ننزل محاضرات بجانب بلاده وبجانب قريته فلا نراه يأتي يحضر، فسألنا عنه فقال لنا بعض الإخوة حصل في نفسه شيء على إخوانه، فذهبنا إلى جانب بيته وإلى مسجده فاستدعيناه فأبى أن يحضر، ثم أرسلت له رسالة في الجوال نصيحة، فتفاجأت منه الرد بجواب قاس وبكلام شديد، وإذا به يناقش في أشياء على غير منهج أهل السنة والجماعة، فكنت أطالبه بالمحاكمة إلى مشايخنا في هذه البلاد، إلى شيخنا أبي بلال أو شيخنا أبي عمار أو إلى شيخنا أبي معاذ وغيرهم، ثم طلبت منه المحاكمة في هذه المسائل إلى الشيخ يحيى وكان يتهرب. الخلاصة أنه كان تأثر بفكر العمودي المنحرف وغيره من الذين ساروا وهم لا يتجاوزون حملة هيلوكس، فتفاجأت قبل 5 أيام أو 7 أيام أنه أرسل رسائل طيبة يطلب فيها المسامحة ويعتذر فيها اعتذارا طيبا وحارا، ويذكر أنه متراجع وأنه مع أهل السنة والجماعة ومع الشيخ يحيى وجميع الطلاب. فسألته ما الذي حصل؟ قال ذهبت زيارة إلى دار الحديث بالحامي، فتذكرت دماج وأثر ذلك علي تأثيرا عظيما. انظر، زيارة فقط أثرت على ذلك الشخص، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا مثل هذه المآوي وجعل لنا مثل هذه الدور التي بمجرد الزيارة يشعر الزائر بشيء من قوة الإيمان وبشيء من تجديد النشاط وبشيء من تعاهد الاستقامة. أيها الإخوة في الله، شكر الله لشيخنا أبي بلال مقدمته وحسن ظنه بطلبته، وهو ذو أخلاق عالية يحب أن يشجع إخوانه وطلابه. ونحن أيها الإخوة لسنا حتى طلبة علم، كنا طلبة علم فانشغلنا ونسينا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى العلم. وإن هذه الدعوة دعوة الإمام الوادعي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة، لأنها اجتمع فيها العلماء واجتمع فيها الوعاظ، والدعوة تحتاج إلى العالم وتحتاج إلى الواعظ. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له خطيب ثابت بن قيس، لأن الخطباء والوعاظ والمؤثرين في التذكير لهم أثر في المجتمع، لكن دعوتنا أتيت من باب أننا جعلنا بعض الوعاظ علماء وليسوا أهلا لهذا الأمر، وهذا خطأ كبير. جعلنا كمحمد الإمام العالم النحرير وكأبي منير عبد الله بن عثمان عالم، وهم في الحقيقة وعاظ لا غير، عندهم شيء من العلم يفوقهم كثير من طلبة العلم، فوقعنا بهذا المزلق أن جعلناهم علماء وجعلناهم مرجعية، فجاءت فتن فوق حجمهم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنا كثيرا ما أنبه في كلمات ومحاضرات أهل السنة ألا نرجع إلى نفس المطب، وألا نقع بنفس الخطأ. نريد أن العالم عالم والشيخ شيخ والداعية داعية والواعظ واعظ، كل واحد يعرف منزلته، كل واحد يعرف مكانه، بهذا تمشي الأمور وتستقيم الدعوة ويحصل النفع الكبير. في المملكة وفي بلاد الحرمين علماء أجلاء، ابن باز وابن عثيمين والفوزان والحيدان وغيرهم من أولئك العلماء الجهابذ، ولكن قل في دعوتهم الوعاظ، ما وجد من طلبتهم أولئك الوعاظ المؤثرون، فاحتاز الدعوة وأخذ الجماهير وعاظ أهل البدع كالعريفي وكعايض القرني وسلمان العودة وغيرهم من هؤلاء، ويحاضر ابن باز وابن عثيمين ربما لا يتم لهم الصفين، ويأتي أولئك الحركيون أهل الأهواء فتمتلئ لهم الشوارع فضلا عن المساجد. لكن دعوتنا في اليمن ولله الحمد جعل الله من بركتها أن وجد العلماء ووجد الوعاظ، وهذا يتمم لهذا وهذا يتمم لهذا، والكل على ثغر والكل يؤدي شيئا من الخير. ولكن أيها الإخوة أنزل الناس منازلهم. جزى الله شيخنا أبا بلال على حسن ظنه بإخوانه، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يرزق الجميع الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يعيننا على الثبات حتى الممات. إن من أعظم الكرامات أيها الإخوة في هذا الزمن أن يثبت الإنسان على السنة حتى يلقى ربه، والله الذي لا يحلف إلا به أنني إذا بلغني موت داعية من الدعاء على السنة أفرح له فرحا شديدا. وإن كنا في حقيقة الأمر نجد ألما على فراق ذلك الداعية وعلى فراق ذلك الشيخ، لأنه يقوم بثغرة كبيرة، ولكن أيها الإخوة سار في هذا الزمن الموت على السنة عزيز ورب الكعبة، الموت على السنة من أعز ما يكون ومن أعظم ما يكون. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وألا يزيغنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو العظيم الوهاب. الثبات يا أهل السنة على هذا الخير وعلى هذا الحق. عرفتم الحق فالزموه، عرفتم السنة فلا تفارقوها. عجبا لنا والله، كم من شباب، كم من رجال، كم من أشخاص كانوا على خير ودعوة، تهتز لهم المنابر، أتعبوا أنفسهم بنشر هذا الخير سنوات، وإذا بأحدهم ينقلب القهقراء. فلو أنه عاش عاميا لكان خيرا له، يأتي يوم القيامة وليس أحد يحمل وزره، لأن الله قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يأتي فلان وعلان ومعهم آلاف الناس على أعناقهم، به مقتدوا وبه مغتروا، وعلى منهجهم ساروا وعلى ذلك ماتوا، فإذا بهم يوم القيامة يحملون مثل أوزارهم أوزار هؤلاء المضلين. في الصحيح عن حذيفة، صحيح الإمام البخاري، أنه قال: يا معشر القراء، لقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا. إي والله يا طالب العلم، ويا أيها الداعية، ويا أيها الشيخ، ويا أيها المعلم، لقد سبقت الناس سبقا بعيدا. كم من ضال اهتدى بموعظة وأنت لا تشعر، كم من منحرف استقام بسبب كلمة سمعها منك، ربما يسمعها منك في هاتف وهو في الهند أو وهو في فرنسا أو في أمريكا، يسمع كلمة فيتأثر من هذه الكلمة، وإذا لك مثل أجره وأجر من عمل بعمله، وتتسلسل الدعوة من هذا إلى هذا، فكم من الأجور التي تصل إليك من حيث لا تشعر. ولكن قال: فإن أنتم أخذتم يمينا أو يسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أيها الناس، معشر الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليست العبرة بالبدايات، العبرة بالنهايات. ليست العبرة أن تستقيم، ولكن العبرة هل ستداوم على هذا الخير والاستقامة حتى تلقى ربك؟ أيها الإخوة في الله، قال الله تعالى في الآيات التي سمعتم ذكرها آنفا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنك بمجرد أن تظهر الإيمان لا يحصل لك أي تمحيص ولا أي اختبار وفحص ولا أي امتحان وشدة ولا أي بلاء ورزاء؟ لا وألف لا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إخوة الإيمان، قد ابتلي من كان قبلنا ببلاء شديد فصبروا على هذا الخير واستمروا على هذه الدعوة والاستقامة حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة متوسدا ببردة له، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما قد نزل بنا؟ فأصلح صلى الله عليه وسلم من هيئته ثم قال لهم: إنه كان في من كان قبلكم من يمشط بأمشطة الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، ومن ينشر بالميشار نصفين لا يصده ذلك عن دينه. ثبات على الخير، ثبات على الاستقامة، ثبات على الدعوة، ثبات على العلم، ثبات على المنهج. ما بال بعضنا، ما بال أناس كانوا في صفنا، ما بال أقوام عرفناهم وعرفونا فارقونا من أجل ريالات؟ فكم رقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. ما بال أقوام كانوا على هذا الخير والدعوة من أجل شبهة أو من أجل حسد أو من أجل شيء في النفوس فارقوا هذا الخير وناوروا هذه الدعوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الثبات على الدين؟ يا من عرفت الحق انتبه، إن أنت تركت الحق وخذلته لا يكون أمرك كأمر ذلك العامي الذي لم يعرف الحق ربما مثلك ولم يصل إلى ما وصلت إليه، فلربما استمر ذلك الإنسان على شيء وسط، فلا هو ذلك المستقيم ولا هو ذلك العدو المبين مثلك إذا أنت خالفت المنهج. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الذي يبدل بعدما يعرف لا ربما وصل إلى مرحلة زندقة، إلى مرحلة لا يتوقع أن يصل إليها، نسأل الله السلامة والعافية. ولنا مثلان عظيمان في القرآن ذكرهم لنا ذو الجلال والإكرام في أهل العلم الذين بدلوا وغيروا. قال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ليس في القرآن كله تمثيل لشخص ينسب إلى الإسلام بالكلب إلا أهل العلم الضالين، إلا أهل العلم الزائغين الذين انحرفوا بعد الخير وبدلوا على علم وتركوا على دراية، فلم يمثل الزنا ولا شراب الخمور ولا أصحاب الربا ولا غيرهم من أهل المعاصي بالكلب كما مثل هؤلاء. وليته مثل الكلب في كل صفاته، لأن في الكلب صفة الوفاء التي هي من أجمل الصفات. إنما هو مثل الكلب مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. في هذه الصفة فقط شابه الكلاب أنه لا يشبع من الدنيا، وربما يصل إلى مرحلة لا يحلل ولا يحرم. ربما عوام من الناس متساهلين بالمال الحرام يمكن أن يكسبه من الرشوة أو من الربا أو لكن ليس عنده يوما فكر أن يكسبه من وراء مسجد أو من وراء وقف أو من أموال اليتامى أو من أموال الأرامل، يرون هذا من أبعد البعيد. لكن بعض هؤلاء من أهل الجمعيات وصل بهم كمثل الكلب، ما عنده إلا أنه يلهث مستعد أن يتأكل من مسجد، فيرفع لذلك التاجر أنه بنى مسجد كذا كذا متر وقد أنقص من المقدمة أمتار ومن المؤخرة مثلها وهكذا من الطول ومن العرض، كل ذلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومثلهم الله سبحانه وتعالى بالحمير، فقال جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الناس، أناس عرفوا هذا الحق وعرفوا الهداية وعرفوا الاستقامة بعد ضلال بعيد وانحراف شديد عرفوه في ساعة، فرفضوا مفارقته وقدموا أرواحهم من أجله وقتلوا شهداء لأنهم عرفوا الحق في ساعة. ما سجدوا لله إلا سجدة، وما عرفوا الحق إلا في ساعة، وكانوا قبلها سحرة كفرة. فلما عرفوا الحق لزموه، ولما عرفوا الحق ما فارقوه. من هؤلاء؟ إنهم سحرة فرعون الذين دعاهم لينتصر بهم ودعاهم ليغلب موسى بهم، فلما رأوا أن مع موسى الحق وأنه ليس بسحر وأن هذه آية وكرامة ومعجزة من الله سبحانه وتعالى خروا سجدا، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أول من قتل بهذه القتلة هو فرعون عليه لعنة الله، وهم أول شهداء نالوا الشهادة بهذا المصرع الذي هو من أبأس المصارع وأشدها. لكن يا ترى هل تزعزعوا؟ يا ترى هل تراجعوا؟ يا ترى هل خافوا؟ هل قالوا: يا فرعون يا فرعون أمهلنا نفكر؟ لا، جواب عجيب وكلام كأنهم علماء قد عرفوا هذا الحق سنوات. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ما أعظمها من كلمات وما أحسنها من عبارات اقض ما أنت قاض يا فرعون وافعل الذي براسك هذا حق عرفناه وهذه هداية وفقنا لها فلن نؤثرك عليها ولن نقدمك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وأسفاه وأسفا كلمات عظيمة ولكنها صادفت قلبا من أخبث القلوب ثم قالوا له إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ثبتوا على الخير ثبتوا على الاستقامة ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين يا طالب العلم يا صاحب السنة اثبت على هذا الخير اثبت على هذا الدين لك أنت في هذا الخير سنوات أنت ممن تلذذت به أنت ممن ذقت حلاوة الإيمان أنت ممن وجد طعم هذا الدين لماذا تغير لماذا تبدل ما هو أعظم ما تخافه الشهادة هذا والله من أعظم الكرامة أن تقتل من أجل الله مثل آخر لامرأة عرفت الحق وهي في بيت الكفر بل في دولة الكفر بل في داعية الكفر فرعون عليه لعنة الله زوجة آسيا بنت مزاح امرأة ولا شك ولا ريب أن النساء ضعيفات ضعيفات ولكن رسولنا مدحها فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كل النساء كل بنات آدم لم يكمل منهن إلا أربع بدأ بها فقال آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد هذه المرأة كأني بها وقد أتاها الشيطان من باب العار ولا شك أن للشيطان وساوسة وخطواته دخل عليها وقال لها عار عليك أهل مصر آمنوا بزوجك أنه والرب الأعلى وأنت زوجته وأكيلته وشريبته تفارقينه في دينه ماذا يتحدث الناس وماذا يقول الناس كم الذين يزيغون من أجل العار في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على عمه أبي طالب لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند موته قال: لولا أن تعيرني قريش العار، كم الذين يمشون تحت ستار النار ولا العار. كلمة قيلت للحسن: يا حسن يا حسن، النار ولا العار؟ قال: لا، بل العار ولا النار، بل العار ولا النار. هذه آسيا بنت مزاحم عليها السلام لم تبالي بسطوة فرعون ولا بالعار، كأن الشيطان وهو يخوفها ويذكرها ببطشة فرعون وبظلمه وقهره، ولكنها لم تبالي بذلك كله، كأن الشيطان وقد أتاها من باب حب فرعون لها. وقد ذكر بعض أهل السير أنها كانت أحب النساء إليه يذكرها بهذا الأمر، ولكنها أحبت دينها، ولكنها أحبت خالقها، فطلبت جواره، طلبت الجار قبل الدار. امرأة ذات ذكاء ودين وعلم وحلم، ضرب الله فيها مثلا يتلى إلى يوم القيامة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا أي اختاروا الإيمان في بيوت الكفر، امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. حبست وعذبت وضربت ثم قتلت وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لا إله إلا الله يا أهل السنة، ثباتا ثباتا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنتم في زمان الفتن، أنتم في زمان المحن، أنتم في زمان البلايا واللحن، فتزودوا من الثبات أكثر، واعتبروا واقتدوا وتأسوا بهؤلاء الثابتين الذين ثبتوا على هذا الدين. ما بالوا ربما دماؤهم أزيقت ودماؤهم سفكت وأرواحهم أزيقت من أجل الله رب العالمين، وكل ذلك ما يصد أحدهم عن دينه. أيها الإخوة في الله، ضرب لنا أروع الأمثلة في الثبات على الدين الغلام والراهب وجليس الملك في الحديث الذي يحفظه أكثركم إن لم يكن كلكم، حديث صهيب، ونذكره على طريق الإيجاز والاختصار. ذلك الغلام الذي أخبرنا نبينا بخبره تفصيلا، وأخبرنا ربنا بخبره في سورة البروج إجمالا، هو وقومه الذين ثبتوا على هذا الخير، وثبتوا على هذا الدين، وثبتوا على هذا التوحيد، وساروا على منهج النبوة. غلام كان يذهب إلى ساحر اختاروه لذكائه وفطنته أن يتعلم علم الكفر، وكان يمشي في طريقه ويمر على الراهب، رأى الراهب تعداده وترداده فسأل: أين تذهب؟ قال: أذهب إلى الساحر أتعلم منه السحر. فدله على علم التوحيد. كان ذلك الغلام يجد علما من الراهب ينافي علم الساحر، يجد علمين متناقضين تماما. ويوما من الأيام عرضت للناس دابة في طريقهم، وكان ذلك الغلام إلى دين الراهب أقرب، وكان يشعر أنه هو الحق، ولذلك قدمه في دعائه. فأول ما أخذ تلك الحصاة الصغيرة قال: بسم الله، اللهم إن كان دين الراهب أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدابة. فأول ما رماها قتلها وانحازت عن طريق الناس. فمر الناس ودخل الإيمان في قلب ذلك الغلام، وجعل الله على يده الكرامات، فكان يدعو الله ويمسح على الأبرص فيذهب برصه، ويمسح على الأقرع فيذهب قرعه. فتذاكر الناس حديثه حتى وصل خبره إلى ذلك الوزير جليس الملك، وكان قد أصابه العمى، فانطلق إليه مباشرة، وكان راهبه قد اطلع على أمره، فقال له قبلها: أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إن ابتليت فلا تدل علي. ذلك الراهب ما نشر دعوته إلا أنه يشعر أن بنشرها بلاء، وأن بنشرها أذى. وهكذا يا معشر الدعاء، هذه الطريقة التي أنتم عليها سالكون ليست مفروشة بالورود، وليس الكل سيضرب لكم التحايا، ستجدون هذا عدوا، وهذا حاقدا، وهذا ماكرا، وهذا متربصا، وهذا مناوئا، ولكن إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فجاء ذلك الوزير إليه وقال: هذه هدية إليك، بلغني أنك تعالج وتعالج، وأن الناس يتداوون عندك فيشفون. قال: إني لا أشفي، الله هو الذي يشفي، فإن أنت آمنت ودخلت في ديننا دعوت الله لك فشفاك من العمى. ولا شك أن المبتلى بشيء ليس أحب إليه مثل أن يذهب منه ذلك البلاء. فدخل في الدين وتشهد، ثم دعا له ذلك الغلام فذهب عماه، بدأ البلاء. من هنا تبدأ مراحل البلاء، إذا بذلك الغلام يصل خبره إلى ذلك الحاكم عبر الوزير. وصل الوزير وإذا به يرى: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: الله. الله؟ قال: أولك رب غيري وإله سواي؟ قال: ربي وربك الله. فما زال يعذب حتى دل على الغلام، جاء بالغلام، فإذا به الذي تعلم السحر. قال له الملك: قد بلغ من سحرك هذا يا غلام؟ قال: لا، إن الله هو الذي يشفي. فما زال يعذب حتى دل على الراهب، جاء بالراهب: أترجع عن دينك وإلا قتلناك؟ ثبات، ثبات يا إخوة. وإن كان ذلك الراهب قبلها يحب أن يعيش متخفية، لكن لما وصل إلى التمحيص وجاء إلى التخيير بين الردة والقتلة، اختار أن يقتل على الإسلام والدين والاستقامة فقتل. ثم جاء بالوزير بجليس الملك: أترجع عن دينك وإلا قتلناك؟ قال: لا، ألحقوه بصاحبه. بقي ذلك الغلام، وكان الملك يخاف منه لأن له كرامات معلومة، وخاف أنه إن أراد قتله فعجز عن قتله أمام الناس أن يؤثر على الناس بذلك. أرسله بخفية مع قومه وشيء من جنوده: احملوه إلى ذروة جبل كذا وكذا فألقوه من تلك الذروة، من ذلك المكان. دعا عليهم فرجف الجبل وسقط أولئك الكبار، وسلم ذلك الولد من الصغار، وعاد يمشي على قدميه وحيدا. ماذا فعلت؟ قال كفانيهم الله بما شاء. حاول بخطة رآها أكبر وأعظم من الأولى، أرسله مع مجموعة آخرين توسطوا به البحر، فإن تراجع عن دينه وإلا ألقوه فيه. ذهبوا به على ذلك الغرغور، فدعا الله سبحانه وتعالى فأمر الله البحر أن يحفظ ذلك الغلام على البحر وأن يقتل أولئك، فانكفى بهم القرقور فماتوا جميعا وعاد ذلك الغلام. ماذا فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. عجز الملك، ماذا أفعل؟ ماذا بعد الجبال وغممها؟ وماذا بعد البحار وأمواجها؟ قال إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك. قال وماذا تأمرنا؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بصوت عال بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك ستقتلني. وانظر إلى همة ذلك الغلام، كيف يريد أن تنتشر الدعوة وأن يعم الخير. والله يا إخوة يا طلبة العلم أن في هذا درس عظيم. إذا أردت أن يبارك الله في دعوتك فعظم هذه الدعوة، واجعل هذه الدعوة أغلى حتى من نفسك. الإمام الوادعي عليه رحمة الله بارك الله في دعوته، بل هو العالم الذي ليس له نظير في عصره في بركة الدعوة. ولو جئت تنظر، لو جئت تتمعن أن سر هذه البركة والقبول أنه كان معظما للدعوة، فكان عليه رحمة الله كلما أعطي من الهدايا جعلها للدعوة. أوقف أرضه التي ليست كأي أرض من الأراضي اليابسة في بلداننا، أرض تزرع العنب والزبيب والرمان والتفاح، أرض أهلها لا يعرفون الغربة ولا يخرجون من تلك البلدة، لأنها أرض غزيرة الماء كثيرة البركات عظيمة الخيرات. ومع ذلك الإمام الوادعي أوقف جميع أراضيه للدعوة، وكان كلما أهدي بهدايا من السيارات وغيرها يجعلها وقفا للدعوة، وجعل في وصيته أنه ليس هنالك شيء لأهله، إنما كلما أعطي من أشياء فهي للدعوة حبا لها وتعظيما لها وإجلالا. أما الذين يترزقون، أما الذين يتأكلون من وراء الدعوة فلا بركة فيهم. والله الدعوة اعطها لا تتأكل منها، الدعوة عظمها وستجد البركة. والله اجعل نفسك للدعوة، سيارتك للدعوة، ما استطعت من مالك للدعوة، أكثر أوقاتك للدعوة، وستجد بركة الدعوة. بركة للإمام الوادعي، وأي بركة. سمعنا الشيخ سليم الهلالي حفظه الله يقول ذهبنا إلى أفريقيا ومشينا أيام على الأقدام، لا نستطيع أن نركب سيارة، ما في هنالك طرقات، فكنت أحدث نفسي على من نصل هنا ومن نجد في هذه البلاد. قال فتفاجأت أول ما وصلنا أن 5 من طلبة الإمام الوادعي حفظة للقرآن ودعاة إلى الله في هذه البلاد المقطوعة في جبال أفريقيا. وصلت دعوة الإمام الوادعي عليه رحمة الله بركة من الله، درسا عظيما لنا يا أهل السنة. أين ذهبت بركة أولئك الذين دخلوا في الجمعيات؟ أين ذهبت بركة الزنداني؟ إنها ذهبت بسبب الترزق والتأكل من وراء الدعوة. أما الذين مشوا على هذا الخير وماتوا عليه فبركتهم ماضية وسائرة، أحياء وأمواتا، كم للإمام الوادعي منذ أن مات. الآن قارب العقد الثاني أن ينتهي، ما يقارب الآن 18 سنة أو 17 سنة من موت الإمام الوادعي، ودعوته ماضية بل إلى الأمام كل يوم وهي تزداد بركة من الله، لأنه ذلك الرجل القدوة في حب الدعوة في نشر هذا الخير. هذا الغلام عنده حب، عنده تعظيم، عنده تضحية لهذه الدعوة، فإذا به يدل ذلك الكافر على قتله. ليش؟ ربما لو ثبت على ذلك الدعاء ما توصل إليه ولن يستطيع قتله، بدعوة واحدة ربما يهلك ذلك الملك، ولكنه عنده هدف كبير وغاية عظيمة، أن يدخل أهل نجران في الإسلام. فقال له: اجمع الناس في صعيد واحد. لم يجد الملك بدا من هذا الأمر، وكان في جلسته مع وزرائه أن قال لهم: أخاف أن يؤسلم الناس وأن يتابعوا هذا الغلام وأن يفارقوا ديني. وكانت النهاية أن قال له وزراؤه: وقع بك الذي كنت تخافه، الشيء الذي كنت تخافه وقع بك. آمن الناس، فعل هذه الخطة، قتل ذلك الغلام، وقع ذلك السهم في صدفه، خر مقتولا ليخلف دعوة عظيمة وليدخل إيمانا وثباتا في شعب. فيا طالب العلم، احمل همة عالية أن الله سينجي بك قريتك وقبيلتك وبلدتك وأمتك. يا طلبة العلم، من للأمة سواكم؟ من تنتظرون؟ يا أهل هذه المراكز، من للمجتمعات؟ أتنتظرون الحرثة أن يقيموا دينكم؟ أم تنتظرون الصوفية أن ينفعوا الناس؟ أم تنتظروا الإصلاح والجمعيات وأهل البدع أن ينشروا الخير في المجتمعات؟ إنها مسؤولية عظيمة، لا بد أن نستشعر مسؤولية الدعوة. ليست الدعوة لفلان أو علان، كلنا لا بد أن يكون لأحدنا همة عالية وعزيمة كبيرة في نشر الخير وفي إقامة الدين وفي نفع الناس. قتل ذلك الغلام وما قتل، مات وما مات، بل أحيا أمة. آمن الناس برب الغلام. إذا بالملك يخد تلك الأخاديد، وانظر إلى ثبات في أولئك الأشخاص، لأن الطالب يتأثر بشيخه، الطالب يتأثر بشيخه ثباتا وعلما وصمودا وزهدا وتقوى ومراقبة، يتأثر الطالب بشيخه. فأولئك تأثروا بشيخهم، تأثروا بقدوتهم في ذلك الزمن. من غلام هانت عليه نفسه أن يقتل في سبيل الله من أجل العلم والدعوة، وإذا بأولئك بذلك الشعب تخد الأخاديد وتوقد النار ذات الوقود. ثم يقول الملك: من رجع عن دينه وإلا فألقوهم فيها. الذي يرجع يسلم، والذي ما يرجع يلقى. هل تظنون أنهم كانوا يسحبون سحبا، أو أنهم كانوا يربطون ثم يلقون فيها؟ لا، تسابقوا إلى تلك النيران، يقذفون أنفسهم إليها ليموتوا على الحق وليموتوا على الدين الذي عرفوه في هذه اللحظة وعرفوه في هذه الساعة. لا إله إلا الله. إنه كان من كان قبلكم من يمشط بأمشطة الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. نار عظيمة أوقد عليها وفي حفرة لا تستطيع الهروب ولا تستطيع النجاة ولا تستطيع الملال. إذا بهم يلقون أنفسهم وبكل اشتياق وارتياح وبكل تسابق وتنافس حتى وصلت امرأة وفي يدها غلامها ترضعه على ثديها. ما فكرت بنفسها ولكن رحمة الأم على ولدها. هنا توقفت تراجع نفسها فإذا بغلامها الرضيع الذي هو في سن لا يتكلم فيه يقول لها يا أماه اثبتي فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فلحقت بقومها وتشجعت بكلمة ولدها وألقت نفسها وولدها ليلحقوا بذلك الركب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أيها الإخوة في الله، ثبت أولئك وكانت أعمارهم طويلة، أعمارهم طويلة، ربما أحدهم يعبد رب 1000 سنة، 500 سنة، 700 سنة، ونحن يا إخوتاه أعمارنا قليلة، ما تستطيع أن تثبت في 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، يا أخي 15 منها وأنت ربما قبل أن تكلف، وبعد 40 تبلغ إلى الأشد، وبعد 50 و60 قل من يتجاوز هذا. فاثبت يا أخي، اثبت على الخير، اثبت على السنة، اثبت على الاستقامة. الأعداء لن يتركوا لك حالك، قد يأتوك من هذا الباب ويأتوك من هذا الباب ويحاولوا أن يصطادوك من هنا وأن يصطادوك من هنا، ولكن أنت عرفت الحق وعرفت الكتاب والسنة، لا تغير ولا تبدل. انظر إلى جريج ذلك العابد كيف تآمر عليه بنو إسرائيل لما رأوا عبادته بإرسال امرأة. والله يا إخوة، أخبرني بعض الطلبة من طلاب دار الحديث بدمج أنه وصل إلى بلدة ليس فيها دعوة لطلاب دمج، فجعل الله الخير على يديه، وكانت الدعوة في تلك البلاد للحزب الفاسد الخبيث، حزب الإصلاح وهو حزب الإفساد. فحاولوا له بوسائل كثيرة، وكان مما حاولوا عليه هذا الأمر ما فعله بنو إسرائيل، حاولوا أن يلسقوه بتهمة العرض، حاولوا أن يلبسوه ثوبا غير ثوبه. وهذا مكر من الأعداء لا يؤمن، مكر من أولئك السياسيين الذين عندهم الغاية تبرر الوسيلة، افعل أي وسيلة، أهم شيء أنك تخرج هذا الداعية وأن تشوه فيه. ما عندهم خوف من الله ولا مراقبة إلا النزر من ذلك والشيء اليسير. فإذا بهم يحاولون أن يرسلوا بعض النساء الجميلات لتدخل إلى حوش بيته، وحاول بعضهم أن يتسلل ويفتح لها الباب ثم يصرخ مناديهم هذا إنسان يدخل النساء إلى بيته، وانظروا إلى فساد فيهم ولكن الله نجاه. هذا الرجل جريج عليه السلام قالت بغي من بغايا بني إسرائيل إن أردتم أن أفتن جريجا فعلت. قالوا لها إن فعلت فلك كذا وكذا. انطلقت وتزينت ولبست ثيابها الشفافة وجاءت بتلك الرائحة تلك الرائحة الطيبة وحاولت بأسباب الفتنة لتتغلب على ذلك العابد، ولكنها صادفت رجلا يخاف الله. فانتبه يا طالب العلم، انتبهوا يا طلاب العلم، أنتم لابد أن يكون عندنا جميعا قوة مراقبة وعظمة مخافة لله رب العالمين. أنت لا تشوه نفسك وحدك، أنت تشوه دعوة. أنت لبست ثوب محمد فقدر هذا الثوب، عظم هذا اللباس الذي لبسته. بعض الدعاء والله يهدم دعوة بسبب عدم مراقبته لله، بسبب ضعفه أمام الشهوات. جريج عليه السلام ثبت كان حجرة أو شجرة ما كأنها موجودة. انتبهوا يا طلبة العلم من فتنة الجوالات، من فتنة الواس، من فتنة التواصل الاجتماعي. قلبك ليس بيدك، قد يفتن الإنسان بنظرة أو بسمعه يسمعها أو بمنظر يراه في النت، يتغير عليه حاله ويفسد عليه قلبه ويضعف إيمانه وتقل مراقبته، وربما تنعدم مروءته فيفعل أشياء لا تليق بعامي، فضلا عن هذا الشيخ أو عن هذا الداعية، فيشوه دعوة. يا طلبة العلم اتقوا الله، عظموا المنهج الذي سلكتموه، وأنت اجعل نصب عينيك أنك تمثل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقدر هذا الأمر وعظم هذا الأمر. هذا الرجل لم يبالي بها، حاولت وحاولت وحاولت مرات وفي ثلاثة أيام، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا الأمر لمراقبته لله. انتهت القضية أنهم كذبت عليه، مكنت نفسها من رعي غنم حتى حملت منه، فلما وضعت غلامها قالت غلام صاحب الصومعة، استنزلوه هدموا تلك الصومعة، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنجاه الله سبحانه وتعالى وجعل هذا الأمر وهذا المكر يعود إلى فخر ويعود إلى كرامة ويعود إلى منقبة عظيمة، فكانوا ربما لا يجلون ذلك الإجلال. بعد ذلك وصل بهم الغلو إلى أن قالوا نعيد لك صومعتك من الذهب، قال لا، أعيدها من التراب كما كانت. فيا طلاب العلم، الكلام قد طال، وأنا والله أحبكم حبا لا يوصف، من أسعد أيامنا أن نرى هذه الوجوه، وأسأل الله جل جلاله كما متعنا بلقائكم في هذا المكان أن يمتعني بكم بلقائنا في الجنة مع إخواننا الشهداء الذين قتلوا في دماجة وفي كتاف، ومع إخواننا الذين ماتوا على السنة، أن يمتعنا باللقاء بهم على سرر متقابلين في جنات النعيم. اللهم احفظ علينا دعوتنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا مشائقنا، واحفظ علينا دور علمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا هذا الخير وزدنا خيرا من فضلك، لا غنى بنا عن بركتك. اللهم رد إلينا شيخنا يحيى ردا جميلا. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وسائر دعاة السنة ومشايخها. سامحوني على الإطالة، نحن نتكلم بين أيديكم وأكثركم أفضل منا علما وعبادة واستقامة، ولكن لا بأس أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.